كل يد، اسمع صوتي من كل لسان، اسمع صوتي في كل زمان. الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يسأله شأن عن شأن، جل عن الأجبان والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تدركه العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتبصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحاط بكل شيء علما، وقام كل مخلوق عزة وحكما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله ربي لا أريد سواه. هل من وجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنواع حكمته، والبر والبحر بيض من عطاياه. البحر دفعه، والموت فقاه، والوحش من شده، والكل نجاه. والنبل تحت الظهور ثم مدده، والنحل يهتف حمدا في غناياه، والناس يعصونه جهرا فيذكره، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الهادي الى الصراط المستقيم، والداعي الى الدين القويم. شرح الله له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له سدره، وجعل السلم والصراط والهوان على من خالف امره، واخبر بحياته في كتاب مبين. وقال اسمه تعالى باسمه صلى الله عليه وسلم في التشهد والصدق والتهديد، وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار. المصطفى الذي عم الامام بفضله، سال النبيين الكل من قبله، هو قوات المال، وقاتل رسله. يا ايها المستمسكون بوجهه، ان تبتغوا اجرا يكون نبيلا، صلوا عليه وسلموا تسليما. من لم يصل عليه كان رقيلا، صلوا عليه بكره واصيلا. أما بعد، أحبابنا الكلاب، ونحن نعيش هذه الأيام الطيبة المباركة من الأسوأ الكرب التي بين الحق سبحانه وتعالى حرمتها وعظمتها، وبين جل وعلا أن ثواب العمل الصالح فيها الله. كذلك بين جل وعلا ايضا ان جزاء وعقاب المعاصي فيها الله. لذلك اردت ان اتحدث مع حضراتكم بحول الله وقوته عن عمل يرفع الله به، عن عمل يزيد الله به الحسنات ويحط به الله فهل يرشد أجزاع القلوب؟ فإن هذا الموضوع له من الأهمية بمكان، وما قل وكفى خير مما كثر عنها، وإنما تعلمون ما أنتم وما أنتم بمعجزين. أقول ولله التوفيق. إن دين الإسلام حين يدعو إلى صلة الأرحام فإنه يدعو إلى تقوية الروابط الأسرية وتزكية النفوس البشرية. تلكم هي نظرة الإسلام الكاملة لترابط أفراد المجتمع فيما بينهم. لذلك قال أهل العلم والعلماء أن الرحم نوعان، رحم عامة ورحم خاصة. الرحم العامة هي رحم الدين، فالمؤمنون كلهم إخوة كما قال جل وعلا في سورة الحجرات التي تسمى سورة الآداب الإسلامية. قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حقوقا كثيرة للمسلم على أخيه المسلم، كما روى الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم فقط، رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وتشفيت العاصم وإجابة الدعوة. وفي رواية لإمام مسلم: حق المسلم على المسلم جد، إذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا مرض فعف، وإذا زاد فاتبع، وإذا عطس فحمد الله فسلم، وإذا لقيته فسلم عليه. وهناك روايات أخرى لهذا الحديث تبين كثيرا من الحقوق للمسلم على أخيه المسلم. أما الرحم الخاصة فهي رحم الكرامة، وهي ما نتحدث عنه اليوم بحول الله وقوته. وهذه الرحم لهم حقوق خاصة كالتوسل عليهم والسؤال عنهم وما إلى ذلك، حتى إذا تزاحمت الحقوق بدأ بالأقرب والأقرب، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن المقدار اتباع الكلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يطيعكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. ولقد حسن الحق سبحانه وتعالى على صلة الأرحام وبين جل وعلا فضل صلة الأرحام والذين يرضعون أرحامهم، فقال جل وعلا في سورة الرعد: والذين يصلون ما أمر الله به أن يغفر ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ثم بعد أن ذكر الحق سبحانه وتعالى والتكليف أخبر جل وعلا أن هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وأن الملائكة تبشرهم وتقول: سلام عليكم بما قررتم فنعم عقبى الدار. نعمة العاقبة ونعمة الجزاء الذي وطر رحمه في الدنيا أن يرسله الحق سبحانه وتعالى الجنة في الآخرة، كما أمر الحق سبحانه وتعالى أيضا بالإحسان إلى أهل القربى، ليست الصلة محل بل بالإحسان إلى أهل القربى، فقال جل وعلا في سورة الختام: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. كما أمر جل وعلا أيضا بتقواه تبارك وتعالى، ثم عرف جل وعلا عليها صلة الأرحام ليبين الحق سبحانه وتعالى لنا حفظ ومكانة ومنزلة وأهمية صلة الأرحام. قال جل وعلا في سورة الإنسان أيضا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قال بعض أهل العلم: أي اتقوا الله سبحانه وتعالى، والمأمور الذي يسأل بعضكم بعضا بالله عز وجل، واتقوا الأرحام أن تقطعوها فإن جزاء من يقطع الأرحام عظيم وعذابه أليم عند الحق سبحانه وتعالى. كذلك أمر الحق سبحانه وتعالى بإيتاء القرابة لحب الطهر كاملة، فقال جل وعلا في سورة الروم: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. ذلك خير للذين يريدون وجه الله ويبتغون الثواب والجزاء بإذن الله وأولئك هم المفلحون. كذلك يضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم المثل العملي والتطبيقي لصلة الأرحام حتى ولو كانوا كفارا. نعم، حتى ولو كانوا كفارا، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي قام صلى الله عليه وسلم ففعل الصلاة، ثم نادى صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش. فاجتمعوا، فقال صلى الله عليه وسلم: اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا قضية عمد رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مال ما جئت فإني لا أغني عنكم جميعا من الله شيئا غير أن لكم رحما سأردها ببلادها أو سأصلها سجلتها، غير أن لكم رحما سأصلها سجلتها. فتأمل ابن مسلم النبي صلى الله عليه وسلم باختلال هذا الحديث يحثنا ويوجهنا إلى صلة الأرحام حتى ولو كانوا كفارا. فما بالك إذا كانوا مسلمين، بل ما بالك إذا كانوا صالحين، بل ما بالك إذا كان لهم حق الإسلام وحق الجوار وحق الفضاحة. إن حقهم لعظيم كما أخبر صلى الله عليه وسلم. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن أقل أخا من إخواني بدرهم أحب إلي من أن أتصدق بعشرين درهم، و فقال علي رضي الله عنه وسلم أثر أخلاق الدنيا والآخرة أن تصل من طمعت وتعطي من حاولت وتعفو عن من ظلمت. إذن صلة الرحم أكبر الأخلاق عند الله عز وجل. فإذا جمعت بين هذا الحديث الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أكبر الأخلاق عند الله عز وجل هي صلة الرحم، وبين قول الحق سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تبين لك أن صلة الرحم من أعمال التقوى. فالذي ينتهي له يصل رحمه، والذي لا يصل رحمه صحيح التقوى. نعم، الذي لا يصل رحمه ليس قليل التقوى فحسب، بل هو قليل الإيمان، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، أي أن صلة الرحم علامة من علامات كمال الإيمان. فالذي لا يصل رحمه قليل التقوى وقليل الإيمان، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. كذلك من فضائل صلة الرحم أن صلة الرحم سبب لبركة الإيمان، وسبب لتعزية الجيران، وسبب في طول الأعمار، وسبب في رضا الله عز وجل، بل وسبب من أهم أسباب حسن الخاتمة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. كل هذه الفضائل بسبب صلة الأرحام، البركة في المال، وتعمير الثياب، وطول العمر، ورضا الله عز وجل، وحسن الخاتمة، كل ذلك بصلة الأرحام. كما روى الشيخان البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه ويفسح له في أثره فليصل رحمه. وفي رواية للإمام أحمد: إن قوما يبارك الله لهم في أرزاقهم ويطيل لهم في أعمالهم وما نظر إليه نظرة نظر منذ خلقهم، فتعجب الصحابة وقالوا: من هؤلاء يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين يصلون أرحامهم. وفي رواية أيضا: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الصوام يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. ففي هذه الأحاديث بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم سبب لأن يبارك الحق سبحانه وتعالى لك في رزقك، ويعذب بها الثياب، ويزيد بها في الأعمار. يقول الإمام الترمذي: إن المراد بطول العمر هو الزيادة الحقيقية في العمر. وقال بعض أهل العلم: إن المراد بطول العمر ليس الزيادة الحقيقية، ولكن أن الله سبحانه وتعالى يبارك له في رزقه، ويبارك له في عمره، فيعمل فيه أعمالا من الخير قد لا يستطيع أن يعملها من عاش الصغير. وقال أخرون أهل العلم: إن المراد بطول العمر أن الحق سبحانه وتعالى يخلد له الذكر الطيب والآثار الحسنة بعد موته، فيكون وإن كان موضوعا في القبر إلا أنه حي بين الناس بالذكر الطيبة، كما قال بعضهم: فاصنع لنفسك فرجك لك، فالذكر عمر الله وكل هذه المعاني صحيحة. كما قال أهل العلم والعلماء أن سيادة الحقيقية أو أن الله سبحانه وتعالى يبارك له في وقته، أو أن الله سبحانه وتعالى يخلد له الذكرى الطيبة بعد موته، أو كما قال العلامة الألباني رحمه الله: إن الحمد سبحانه وتعالى جعل صلة الرحم سببا شرعيا في طول العمر، وليس المراد به الزيادة الحقيقية في العمر، فإن العمر مكتوب قبل أن يخلق الله الإنسان، ولكن النظر للأسباب كالشقاوة والسعادة وحسن الخاتمة وما إلى ذلك. صلة الرحم سبب من أهم أسباب حسن الخاتمة، نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. بل لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بالدليل الصريح أن الذي يصل رحمه يدفع الله عنه كيفة السوء ويحسن خاتمته قبل موته بفضل الله جل وعلا. كما مرض نفس الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يوسع له في رزقه ويمد له في عمره ويدفع عنه ميتة السوء فليصل رحمه. من سره أن يوسع له في رزقه ويطيل الحق سبحانه وتعالى له في عمره ويدفع عنه ميتة السوء ويحسن خاتمته قبل موته فليصل رحمه. فصلة الرحم سبب للبركة في المال، وسبب لتعمير الديار، وسبب في طول الأعمار، وسبب من أهم أسباب حسن الخاتمة، وفوق كل ذلك سبب من أهم أسباب رضا الله عز وجل كما أخبر صلى الله عليه وسلم. كذلك من فضائل صلة الرحم أيضا أن الذي يصل رحمه لا يؤذيه الله أبدا. الذي يصل رحمه لا يؤذيه الله أبدا، كما روى الشيطان البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة في الحديث الطويل: لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فرجع إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها يرفع سؤاله وأخبرها بالخبر، وقال لها: لقد خشيت على نفسي. فقالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها: كلا والله ما يؤذيك الله ولدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعجون وتقل الضيف وتعيش على نوال الحق. فتأمل أهل المسلم أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها تقسم بالله وتؤكد أن الله سبحانه وتعالى لن يخفي رسوله صلى الله عليه وسلم لأسباب أولها وأهمها أنه كان صلى الله عليه وسلم يصل رحمه، فالذي يصل رحمه لا يؤذيه الله أبدا. ولم لا؟ فالدعوات التي تفعل إلى رب الأرض والسماوات من قلوب الأرحام كفيلة بأن يفرج الله بها كل مكروه، ويسر بها كل عسير، ويفك بها كل ضيق. فالذي يصل رحمه لا يؤذيه الله أبدا بفضل منه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من فضائل صلة الأرحام أن الذي يصل رحمه يكون بأعلى المنازل عند الحق سبحانه وتعالى. كما روى الإمام أحمد من حديث أبي كبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا بأربعة نفر، إنما الدنيا بأربعة نفر: رجل أهداه الله مالا رحمه فانتقى الله في ماله ووصل به رحمه فهو من أعلى المنازل، ورجل أهداه الله عزا ماله، فهو يقول لو أن لي مثل فلان لعملت مثل ما يعمل، فهما في الأجر سواء. ورجل أنفاه الله مالا ولم يؤتيه علما، فلم يتق الله في ماله ولم يصل به رحمه، فهو في أخفض المال. ورجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما، فهو يقول لو أن لي مثل فلان لعملت مثل ما يعمل، فهما في الوتر سواء. تتأمل في مسلم بين الرجل الأول والرجل الثاني، الأول آتاه الله مالا والثاني آتاه الله مالا، لكن الأول اتقى الله عز وجل في ماله فوصل إلى رحمه، فهو في أعلى المنازل عند الحق سبحانه وتعالى. أما الثاني فلم يتق الله في ماله ولم يصل فيه رحمه، فهو في أسفل المنازل عند الحق سبحانه وتعالى. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أخيرا من فوائد صلة الأرحام أن صلة الرحم سبب في انتشار الحب والود بين الناس، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلة الرحم محبة في الأهل، مسرات في المال، مساءة في العمر. صلة الرحم محبة في الأهل وسبب لانتشار الود والحب بين الأقارب، ومسرات في المال سبب لبركة المال وزيادة المال، مساءة في العمر سبب لطول العمر، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادعو الله وأنفسكم في سبيل الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد أحبابنا في الله، أما عن قطيعة الأرحام فلقد أنذر الحق سبحانه وتعالى من قطيعة الرحم، وبين جل وعلا أن الجزاء الذين يقطعون أرحامهم هو اللعنة والصمت وعاد الشرور والأوطان، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال جل وعلا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أعاذ الله وإياكم ذلك. كذلك أخبر الحق سبحانه وتعالى أن من جزاء الذين يقطعون أرحامهم اللعنة وسوء الضرر وسوء العاقبة، فقال جل وعلا في سورة الرعد: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الضرر. بل وأخبر الحق سبحانه وتعالى أن من جزاء قاطع الرحم الخسران في الدنيا وفي الآخرة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، كما قال جل وعلا في سورة البقرة: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كذلك حذرنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أيضا من قطيعة الرحم، وبين صلى الله عليه وسلم أن الذي يقطع رحمه يقطعه الحق سبحانه وتعالى من رحمته ومغفرته وعطاياه التي لا تحصى ولا تكفل، كما روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فأخذت بعرض الرحم الواقعة على أن الرحمة تكلمت بأمر الله على وجه الحقيقة لا على وجه المجاز، وأن الثغرات من الذي يقطع الرحمة، وأن الحق سبحانه وتعالى كلمها على وجه الحقيقة لا على وجه المجاز، وأخبرها جل وعلا أن الذي يصل رحمه يصله الحق سبحانه وتعالى برحمته ومغفرته وعطاءه التي لا تحصى ولا تثبت، وأن الذي يقطع رحمه يقطعه الحق سبحانه وتعالى من رحمته ومغفرته وعطاءه التي لا تحصى ولا تثبت. وكفى بهذا الحديث دليل على فضل صلة الأرحام وجزاء قطع الرحم أن يقطعه الحق سبحانه وتعالى من رحمته ومغفرته، ومن منا يستغني عن رحمة الله عز وجل ومغفرته. كذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن الذي يصف أن الذي يقطع رحمه حرم الحق سبحانه وتعالى عليه دخول الجنة، وكفى بذلك حرمانا وكفى بذلك حصرانا، كما روى الشيطان البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: يعني قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع. بيان أكيد جازم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا يخلق عن الهوى صلى الله عليه وسلم أن الجنة محرمة على الذين يقطعون أرحامه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. أحبابنا في الله، ها نحن نسمع كل آن وكل أوان، نسمع ولدينا كثير بها أسلم، فهل آن الأوان وهل عرفنا طريقنا إلى جنة الرحمن؟ أم نحن كما قال الإمام السيوطي رحمه الله: أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما قبلوا ولاموا، لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون قلوبهم فاح وهاموا، فماتوا ثم حشر ثم نشر وتوفيق وأموال عقاب ليوم الحشر قد عدل فلان، فصلوا من نظافته وقاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف يطاف صيامه. نعم، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف يطاف صيامه. أحبابنا في الله، عاهدوني إلى الآن، بل عاهدوا الله عز وجل الوحي السيئات على صلة الأرحام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يصلون أرحامهم، وأن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا إلى ما نحب ونرضى، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئات لا يصرف عنا سيئات إلا أنت. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أحبابنا في الله، وبعد الصلاة إن شاء الله نتكلم عن أمر عظيم، نعم حدث عظيم، فعله يسير وثوابه كبير من الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، إن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على البيان، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر.